أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد. صدق الله العظيم. فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد. السماوات والأرض يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلقكم من تراب صدق الله العظيم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم

وَعَلَّمَ مِنَ الْعَمَلِ وأنهار من خمر لذة للشاربين نصفه رب المشرق بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله الفاتحة. أصحابه أزواجه وذرياته. يقول الله عز وجل لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي إن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها. فلا أعلم سمع حضرتك قارئ جمهورية مصر العربية وعميد المدرسة الحصانية فضيلة القارئ الحاج شعبان رجب الديري عميد المدرسة الحصانية والمقيم بكفر مشلى كفر الزيات الغربية إدارة الصوت أبوه إدارة أولاد شبانة المقيمين بقرية درويش كلهم تفضلوا بالعزاء كان سعيهم مشكور ونسأل الله أن تغمد المتوفي برحمته ويسكنه فسيح جناته ويسأل أهله وزويه الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله.